بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الله له لا شريك له. الدرس الحادي والخمسون. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، تكلمنا في آخر درس من دروس السيرة عن غزوة تبوك، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من هذه الغزوة، ونتكلم أيضا عن الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقبل الكلام حول حادثة الثلاثة، هناك بعض الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة، غزوة تبوك. مر معنا أن هذه الغزوة سميت بالعسرة للشدة والعسرة التي كانت في تلكم الغزوة، ومع ذلك الجهد الشديد كان الصحابة رضي الله عنهم في بعض المواضع يشكون للنبي عليه الصلاة والسلام ما قد حصل لهم من هذه الشدة، رجاء أن يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال: كان أو كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد. والمقصود بالظهر هو ما يركبونه من الإبل والخيل، والمعنى أنها تعبت وأصابها الجهد، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحين بهم مضيقا، فلما تحين بهم هذا المضيق، أي بمعنى أنه انتظر حتى جاءوا إلى مضيق، والمضيق هو الطريق بين الجبلين، فلما جاء إلى هذا المضيق قال عليه الصلاة والسلام: مروا بسم الله. فمر الناس، مروا بسم الله، فمر الناس بظهرهم، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفخ بظهرهم، أي بهذه الإبل وبهذه الخيل، ينفخ بظهرهم ويقول ماذا؟ يقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. قال فضالة: فلما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني صارت قوية، وصارت الإبل وهذه الركاب تمشي بقوة وتنازع من على ظهرها. فقال: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف. فلكن فضالة رضي الله عنه أراد أن يعرف ما معنى الرطب واليابس في الحديث نفسه، فقال: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس، فما بال الرطب واليابس. قال: فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هو المراد من دعوته عليه الصلاة والسلام، المراد السفن وما يدخل فيها وهي تسير على البحر. فلما وصل، كذلك من الأحداث التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لما وصل إلى تبوك خطب الناس، خطبهم خطبة طويلة، خطبهم خطبة عظيمة، هذه الخطبة جاء ذكرها في مسند أحمد، وجاءت عند النسائي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يدعو إلى شيء منه. هذه الخطبة فيما يظهر أنه قالها في تبوك، لكن قد يقول قائل أنه قالها قبل أن يخرج إلى تبوك، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال خطب عام تبوك، هكذا عام تبوك. هذا الحديث في مسند أحمد وفي سنده رجل مجهول وهو أبو الخطاب، هذا الرجل لا يدرى من هو، لم يوثقه معتبر. لكن جاء ما يشهد له أيضا في المسند من حديث ابن عباس، فقد قال ابن عباس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وهذا يؤكد لعله المقصود به وهم هناك، فقال: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويتجنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. هذا الحديث يشهد لذاك الحديث، وهذا الحديث خرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته. حصل أيضا كما ذكرنا الجوع الشديد والشدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البيهقي في سننه أرسل خالدا رضي الله عنه، أعني خالد بن الوليد، أرسله إلى أكيدر ابن عبد الملك وهو من بني كندة كندي، وهو ملك دومة الجندل، أرسله حتى يصالحه، قالوا فصالحه على الجزية. وجاء في بعض الروايات أن هذا الإرسال وهذه المصالحة كانت في غزوة تبوك، وإن كان ما جاء عند البيهقي إنما جاء بإسناد مرسل من طريق يزيد بن رومان ومن طريق عبد الله بن أبي بكر. ودومة الجندل هي مدينة بقرب تبوك، وقالوا أنها الآن قد اتبعت إمارة حائل، وهي إلى الآن معروفة بهذا الاسم. وجاء أن خالدا لما ذهب إلى هذا الرجل أي إلى ملك دومة الجندل أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ستجده يصيد البقر. فجاء خالد رضي الله عنه وهو يصيد البقر أي هذا الملك. وجاء أن هذا الرجل أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ثوب حرير، ففي صحيح مسلم من حديث علي قال علي أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوب حرير فأعطاه عليا. لكن لماذا أعطاه عليا وهو حرير؟ قال له: اشققه خمرا بين الفواطم. الفواطم المقصود بهن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي رضي الله عنها، وكذلك ذكروا أنها أو الثالثة هي فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها. وجاء عند الطحاوي أنهن أربع، لكن راوي الحديث قال: ونسيت الرابعة. وجاء عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو أهدى له أي هذا الرجل أكيدر دومة الجندل قباء من ديباج، وهذا الديباج كان منسوجا بالذهب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله، حتى إنه جاء في الرواية أنه وجد في نفسه من رد هديته، قالوا فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أعطاه أو دفعه إلى عمر. وهذا عند أبي يعلى من حديث قيس ابن النعمان رضي الله عنه. كذلك ما حصل مع ملك أيلة، وهذه مدينة في المملكة الأردنية الهاشمية، هي العقبة يقال لها العقبة، وهي على رأس خليج، وهي عامرة كثيرة التجارة مزدحمة بالسفن كما ذكروا. جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له ملك أيلة بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. وفي الحديث نفسه حديث أبي حميد الساعدي أنه لما كان في طريقه عليه الصلاة والسلام فلما كان في وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اخرسوا، وخرص النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود بالخرص والتخمين أي خمنوا ما هي أو كم عدد الكيل الذي على هذا النخيل، فخرص وقال: 10 أوسق، خرسها 10 أوسق عليه الصلاة والسلام. ثم قال للمرأة: أحصي ما يخرج منها. فلما جاء تبوك عليه الصلاة والسلام وعاد مر بهذه المرأة فسألها عن الخرص فقالت: ماذا؟ قالت: 10 أوسق، هكذا تقول 10 أوسق خرص رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه أنه لما وصل تبوك حذر أصحابه من ريح، حذرهم من ريح ستهب وهي ريح شديدة، فقال لهم: فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، إلا أنه حصل أن رجلا خرج مع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام خرج فألقته هذه الريح في جبل طي كما في الصحيحين. وذكر أيضا في سيرة ابن إسحاق ذكر ابن هشام أنه جاءه أهل جرداء وجاءه أهل أذرح وأعطوه الجزية وكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام كتابا فهو عندهم أي هذا الكتاب، وإن كان هذا ذكره ابن هشام في كتابه السيرة تهذيب سيرة ابن إسحاق وليس فيه أو ذكره بغير إسناد. وحصل أيضا أنهم في تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هم في صلاة الفجر أي في غزوة تبوك تأخر عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، فقد جاء في أبي داود أن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صلاة الفجر فخرج معه وسكب على يده الماء حتى يتوضأ، فغسل كفيه وغسل وجهه وحسر عن ذراعيه، وإن كان أصل الحديث هو في الصحيح، أصل الحديث في الصحيح، لكن ذكرنا رواية أبي داود لما فيها من بعض الزيادات. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم ركب وأقبل على أصحابه حتى يصلي بهم، فلما تقدم عليه الصلاة والسلام إذا بالصحابة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، صلى بهم ووجدوا عبد الرحمن بن عوف قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فصف مع المسلمين عليه الصلاة والسلام، يعني صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، صلى وراءه وصلى الركعة الثانية لأنه لم يدرك الركعة الأولى، ثم سلم عبد الرحمن بن عوف فقام عليه الصلاة والسلام في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح. لماذا فزعوا؟ لأنهم سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فزعهم أحب أن يطمئنهم، أحب أن يطمئنهم، فقال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 ليلة كما جاء عند ابن حبان من حديث جابر، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام بتبوك وقصرها 20 يوما، وجاء في صحيح مسلم من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى إن معاذا سئل ما حمله على ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. وعلى كل حال لم يلقى حربا عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، لم يحارب أحدا ولم يخرج، لم تخرج الروم لقتاله، حتى إن العلماء رحمهم الله عدوا هذه الغزوة انتصارا وعدوا هذا الرجوع انتصارا. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام وفي رجوعه مر على ديار ثمود، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر والمقصود به ديار ثمود قال لأصحابه لا تدخلوا، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وكذلك في الصحيحين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم نزلوا أرض ثمود فاستقوا من بئرها واعتجنوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، يعني هذا العجين الذي اعتجنوا به أن يعطوه علفا للإبل، وأمرهم فقط أن يستقوا من البئر الذي كانت ترده الناقة، بئر واحد الذي كانت ترده الناقة، ناقة صالح، قال أو أمرهم أن يستقوا من هذا البئر. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم قالوا فناداه رجل من الناس، ناداه رجل منهم فماذا قال؟ قال نعجب منهم يا رسول الله، نعجب منهم. فقال أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. هذا الحديث في مسند أحمد من حديث أبي كبشة الأماري، أو من حديث محمد بن أبي كبشة الأماري عن أبيه أبو كبشة رضي الله عنه، عن أبيه الصحابي أبو كبشة رضي الله عنه، وهو في مسند أحمد لكنه بإسناد ضعيف، وسبب ضعفه محمد بن أبي كبشة، فهو لين الحديث كما ذكر العلماء، لا سيما أنه لا متابع له في هذه الألفاظ. كما أن في إسناده رجل آخر وهو إسماعيل بن أوسط، فقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أنه كان من أعوان الحجاج، وأنه هو الذي قدم سعيد بن جبير للقتل، فقالوا أنه لا ينبغي أن يروى عنه وإن كان قد وثقه بعض أهل العلم. وفي هذه الغزوة حصلت محاولة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحاولة حصلت من المنافقين، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه كان بينه وبين رجل من أهل العقبة بعض ما يكون بين الناس، يعني حصل شيء من الخلاف، فقال حذيفة أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة، كم كان أصحاب العقبة. طبعا المتبادر إلى الذهن أن أصحاب العقبة إذا أطلقوا هم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لكن ليس هذا المراد هنا، لأن هذا الحديث في ظاهره قد يشكل كما ذكر العلماء، ومنهم ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل قال هذا الحديث يشكل على المبتدئين، لأن أهل العقبة إذا أطلقوا فإنما يراد بهم من؟ الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العقبة هنا يراد بها عقبة في طريق تبوك، أراد المنافقون أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فاعترضوه في هذه العقبة ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام. فسأله حذيفة أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة، فقال هم كانوا أو أنهم 14 رجلا. فقال له حذيفة كنا نخبر، يعني هكذا أخبرنا أيضا، أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، يعني 3 من 15 تابوا ورجعوا، أما 12 فهم حرب لله ولرسوله، والثلاثة هؤلاء اعتبروا أنهم ما علموا بصنيع هؤلاء وأنهم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم صحابة رضي الله عنهم، ولم يأتي ذكر أحد منهم. ولهذا جاء الحديث بأطول من ذلك في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام من حديث أبي الطفيل، في مسند أحمد من حديث أبي الطفيل، قال أبو الطفيل لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون، مع أنهم أخبر الناس هذه العقبة سيجوزها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسير في هذا الطريق أحد، فإذا بهؤلاء جاءوا وهم متلثمون على رواحلهم، ماذا يريدون؟ يريدون أن يفتكوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا صنعوا؟ غشوا عمارا وهو يسوق، يعني أحد الصحابة أو اثنان هم حذيفة وعمار، عمار يسوقها من الخلف وحذيفة يقودها من الأمام، فجاءوا من الخلف كأنهم أرادوا ماذا؟ أن يصيبوا عمارا، فغشوا عمارا وهو يسوق، فأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة قد يعني وكأنه يقول اشتد وأسرع، حتى هبط النبي عليه الصلاة والسلام، فلما هبط عليه الصلاة والسلام نزل ورجع عمار، فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قالوا بعد ذلك عمار سأل رجلا من أصحاب النبي عليه السلام كما سأل حذيفة في صحيح مسلم: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعدد النبي عليه الصلاة والسلام منهم 3، فقالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. المقصود بمنادي رسول الله هو الذي نادى وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فهم يقولون هؤلاء الثلاثة: ما سمعنا هذا المنادي، ما علمنا بذلك، وما علمنا ما أراد القوم. يعني وكأنهم دخلوا مع القوم بغير إرادة لما أراده القوم، ولا أيضا بما قد قاله منادي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى لم يسمعوا. ثم بعد ذلك قال عمار: وأشهد أن 12 الباقين حظ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذه هي المحاولة التي أراد أن يصنعها أو أن يفعلها ويقترفها هؤلاء المنافقون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل، ذكر أسماءهم، فمن أراد أن يراجع أسماء هؤلاء فليرجع إلى كتاب ابن الجوزي كشف المشكل. ثم بعد ذلك وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال أن الناس استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: خرجت مع الصبيان، لأن السائب كان صغيرا، قال: خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع فنتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. قال: أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم. وهذا الاستقبال هو خروج إلى أطراف المدينة عند الثنية التي يقال لها ثنية الوداع، وهي موضع تستقبل القادم من تبوك، فخرجوا يستقبلونه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في الدروس الأولى ضعف رواية الأناشيد التي قيلت وما جاء أنهم استقبلوه عندما جاء من مكة. نعم هم استقبلوه وخرجوا إليه عليه الصلاة والسلام، لكن ما جاء من تلكم الأناشيد هذا كله لا يصح، وكلها جاءت بأسانيد ضعيفة جدا لا تصح. فدخل عليه الصلاة والسلام المدينة أو هو في طريقه، أسرع بينما هو يمشي إليها ويقول: من شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. فلما أشرف على المدينة عليه الصلاة والسلام قال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. هذا كان في رجوعه من غزوة تبوك. ثم قدم المسجد عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، وهذه سنته، كان إذا قدم من غزوة يأتي المسجد عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وسيأتي أيضا في الصحيح في قصة كعب أنه لما قدم من غزوة تبوك قدم ضحى، فصلى في المسجد ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك. قالوا أيضا في غزوة تبوك أخبر الصحابة رضي الله عنهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن بعض أشراط الساعة. ففي صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال: جئت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. يقول لعوف بن مالك، يقول له عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، وفي بعض الروايات راية، حتى كل غاية 12,000 أو ماذا، تحت 80 غاية وتحت كل غاية أو تحت كل راية 12,000. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك سألوه عن الساعة فقال: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وبينما هو في تبوك أرسل دحية، أرسل دحية إلى هرقل، وهذا جاء في مسند أحمد. فقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل، فلما أن جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا دعا قسيس الروم، أي هرقل دعاهم ودعا بطارقته، ثم أغلق عليهم الباب. فماذا قال لهم؟ قال لهم قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، يعني بمعنى أنه في تبوك، وتبوك هي من أرض الروم، وقد أرسل إلي يدعوني إذا إلى ثلاث خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه، أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. هكذا جاء أن الإرسال كان في غزوة تبوك. ولا شك أن هذا مشكل. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أن بعث دحية كان في غزوة تبوك، وتبوك سنة 9، والمعروف أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عندما بعث الكتب والرسائل إلى الملوك وإلى الرؤساء والأمراء كان في سنة 6، كان في سنة 6 بعد صلح الحديبية. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب نعم. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن نقول أن الحديث لا يصح، ففيه جهالة سعيد بن أبي راشد وهو مجهول. وإذا سلمنا جدلا بصحة الحديث ممكن أن نجمع بين الحديثين فنقول أن هذا الإرسال لعله مرة ثانية، يعني يكون عليه الصلاة والسلام أرسل سنة 6 ثم أعاد الإرسال مرة أخرى وهو في تبوك، لأنه كان قريبا من هرقل لا سيما وهو في أرض الروم. وفي غزوة تبوك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يمشي أو كان فيها، أي في غزوة تبوك، صلى معه معاد صلاة الصبح، والناس ركبوا ومشوا بعد الصلاة، مشوا على رواحلهم. فلما انطلعت الشمس نعس الناس على أثر الدلجة، يعني بينما هم يمشون وقد تعبوا في طريقهم كانوا يمشون وهم على الرواحل، نعس الناس أي ناموا على رواحلهم. معاذ لزم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه، والناس تفرقت لأنهم نعسوا على رواحلهم، فتفرقت بهم الرواحل وتفرقت بهم الركاب، هذا يمشي هنا وهذا على جواد الطريق، هذا تأكل راحلته وذاك تسير. فبينما معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام عثرت ناقة معاذ فكبحها بالزمام فهبت، أي لما سقطت هبت حتى نفرت. هذا النفور حصل أيضا لناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت أيضا ناقة معاذ عندما سقطت وكبحها الزمام خافت من ذلك ناقة النبي عليه السلام ونفرت وهو عليها عليه الصلاة والسلام. فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا معاذ، فقال لبيك يا نبي الله، قال ادنو ادنو، فدنا منه حتى لصقت راحلتهما احداهما بالاخرى. فقال له عليه الصلاة والسلام ما كنت احسب الناس منا كمكانهم من البعد، لانه النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كأنه نعس وهو على راحلته. فقال معاذ يا نبي الله نعس الناس فتفرقت بهم ركابهم ترتع وتسير. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا كنت ناعسا. فلما رأى معاذ بشر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى خلوته به قال له يا رسول الله إذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال له عليه الصلاة والسلام سلني عما شئت. فقال يا نبي الله حدثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك عن شيء غيرها، لا أسألك عن شيء غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام له بخن بخن لقد سألت بعظيم، 3 مرات وهو يقول له بخن بخن لقد سألت بعظيم، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير. وقالها 3 عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك. فقال يا نبي الله أعد لي، فأعادها له 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السلام. فقال معاذ: بلى بأبي وأمي، أنت يا نبي الله فحدثني. فقال: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث طويل، وهو حديث جاء من طريق شهر بن حوشب، لكن ألفاظه كلها لها شواهد، إلا ما جاء في آخر الحديث، وهو عندما قال له: والذي نفس محمد بيده، ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. هذا الحديث له شواهد، وإن كان آخره ماذا قد لا يوجد له ما يدل عليه. هذا حصل في غزوة تبوك. ثم قصة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تخلف عن هذه الغزوة وأخبر عن ما حصل في هذه الغزوة، وقد ذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. إذا خرج لقتال نصارى العرب وقتال الروم عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يتخلف أبدا في غزوة غزاها قط إلا هذه الغزوة، وتخلف في غزوة بدر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتب أحدا تخلف عنه. لماذا في غزوة بدر لم يعاتب أحدا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال في غزوة بدر، إنما خرج عليه الصلاة والسلام يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وشهد أيضا كعب بن مالك بيعة العقبة، وهي الليلة التي بايع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار على الإسلام أن يأووه وينصروه، وهي العقبة التي في مكة عند جمرة العقبة سميت بها، وكانت بيعة العقبة مرتين. فكعب بن مالك يقول: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني غزوة بدر كانت أشهر بالفضيلة والمنزلة والمكانة، لكن كان رضي الله عنه يقول أن هذا أحب أني شهدت بيعة العقبة. ثم بدأ يسرد خبره وما حصل من تخلفه، فقال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة. فغزاها النبي عليه الصلاة والسلام في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يوري في هذه الغزوة على غير غزواته الأول، فكان يوري عليه الصلاة والسلام، لكنه جلى للمسلمين أمرهم، يعني بمعنى كشفه وبينه وأوضحه. لماذا؟ ليتأهبوا ويستعدوا للغزو، فأخبرهم بوجههم عليه الصلاة والسلام الذي يريدون أو الذي يريد، والمسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال كعب: لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني عددهم كبير، وقد تكلمنا عن عدد هذا الجيش. فغزى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة، وكان في ذلك الوقت قد طابت الثمار والظلال، وكان كعب رضي الله عنه يميل إلى هذا كما صرح هو نفسه في الرواية: فأنا إليها أصعر، يعني أميل. فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني هو بدأ بهذا، أراد أن يتجهز، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام كل يوم حتى يتجهز للقتال، لكنه كان يرجع ولم يفعل شيئا، ويقول: أنا قادر على ذلك، إذا أردت أن أخرج سأخرج. فما زال يتمادى رضي الله عنه كما ذكر في الرواية، واستمر الناس وهم ماذا في جدهم